قام أفراد فرقة زيارة الوطن من المغتربين الكوريين في اللبن يوم السابع الثلاثاء بزيارة تمثال الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المنتصبين على طلة منسو، ووضعوا أمامهما باقات الزهور وسلموا عليهما.